عائشة أندور نيممج يا عائشة أباتنا النات أو بكرنا أم رمان أندور نيتسك أيو لجاتشن زينا درقالج تولا بك أتوقع الشاشش من أمن يالو أهون شيطان يساتها تشو سوست أرات صحابة نبرو تقلال لك كسنت تشي صحابة سوست أرات صحابة نبرو بزاو استتزفكو كمنافقو تشوغا ممكن أدرقاي هنا العائشة أو عائشة كون دزي يالو سوست نبرو كان نزي عندو مستح يميبالو يميقر ما تشو نقر انتنو يأكسوا لجنو لعائشة يعني أبو بكر صديق يأكسوا لجنج أهون بزيه لا يوست قبانا كمنافق أتشو سي قبا سيدنا أبو بكر صديق لمستح أمستمتو بر بيوارو تقراج أدرقو اللي تنبر كان يقال لاتشو مكنياتو مستح دهانو لكن صحابي جليل ما شاء الله بل ببدر ينبرو بجنة يتبشر سونو لكن بزيه وست قبانا ملاسو تنشاك وحششي أهون سيدنا أبو بكر بشاكو تقطو بتأمزنو انديتي أكستيليج كمنافق وشو قن لقون هونو عائشة كو زينا درقاي هونا للال بشاكو نا بيوارو يوميساتو تينبرا أمستمتو برتقو الراج مالو والله كهم بوهالا لمستح يه أمستمتو برمستقو ينبركو ألستقو مالي أهون الله سبحانه وتعالى أسبه أنت أبو بكر يه أمستمتو برمستقو ينبركو لمستح نو ويسلق الله نو يقول لها شنقري فراملي زوال زيلاي بريكي زوال قومي وفناتهم كبات يهك نو لما أنه مستقو ينبركو لمستح كوانا كسرك لاني كوانا قن إني تكبيوال له لما نتكتلهم مستح كبدله لمن سدك أو تقارط ولا سلزي بقى الله سمرجه بمحل أرجه تروس رأت كل كل ألونا قرآن ورده سبحان الله العظيم بسورة النور سيدنا أبو بكر صديق يمي جسد قرآن ورده من عليه ولا يأتلي أولو الفضل إن أنت الله ستأجوا هبتنا جنزبي ستأجوا لمن ودوها لا تجش تهدى الله شو لمن بهد كبت ودفيت هدنجي ستأو لا الله نو ستأو نجي لم يستحد اللم ولا يأتلي أول الفضل منكم والسعة الله يعني يسفى الله شو برزق أن يؤتوا أولي القربة لازم ودات شو يمسطو تنبرا جنزب لمن يقارط ألو ألي أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا يا أبا بكر عفو بلو لم يستح نا يمتسطو جنزب قتل مكنياتهم جنزبو كقتل كو فايدا ولا انتنو كقرط كو جن مجمر هم يغدا سو انتنه بزو اجر نا بزو يا اجر بركو زغاهلو كذا قتلوا منالو الله تعالى الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم يا ابا بكر انت كو امس مت ستسطو ينبركو كو الله كو مغفرانا أجر كويس في الله نبر أتفلق ميه بلوسي تأيكو يهيشن آية ستور نبياتشن متنا يهتألا أبو بكرالو إنيني نالي يهي آية كو سلانتنا يوردو من إلال قيتا رسول صلى الله عليه وسلم يمتساتو ينبرو لمن أقواردك أمسموتو بيوركو دني درس نبر تكبية إني الزهب بمخزن أسقبت شيء نقل عندما تدست يأرقه نبر لمن أقررت كوننا قتل بتعفو بلي لحلالي من هذا سيدنا أبو بكر والله عفوت يا ربي والله عفوت يا ربي والله أريد أن تغفر لي فلقال له نجي قالنا سلزي من هذا الله سبحانه وتعالى با الله ما مال أدرقات شو كتروا سراء التقوارتو يعني يا الله سم لتروا سراء مكالكي أترقو تالي تقباب بنا هنا عندماج يقول لي قال لسكو سلا أنت توبيك نو أنت مطفو نقر يعني ترو نقر لترو نقر على در قم بله كمالك حسابا كير يقول سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إيش أهن انديتنو من نملو يمين مالو بمن أينتنو النبالسي قالوا أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم عند سو أصلا يميملو من دنو واجب نقر على درقم بلو يملال ወይም ደግሞ حرام የሆነው ነገር والله አደርገዋለሁ ይላል ይሄ በዚህ ሁለት ነው መሐላ በዚህ ሁለት ነው የሚዘሩ የሚሽከራከሩ በነዚህ ሁለት ናቸው ለምሳሌ ምን ትላለህ ወንድምህ ያበሽቀና በጣም ያናድድሃል والله العظيم كهم بهالا فيتون على ايم تلاله طيب يوندمهم فيت مايت واجب نو صله الرحم واجب نو انت كنت صله تقطع يا الله اسم تقسه والله وندمي يهون انجي ولا ان شاء الله في 60 الف دايا كهم بهالا بيته ما الهدم سلام ما لهم يتاباتي والله سلام لهم تلاله الله اكبر يا الله تعزز بالله سم ارغت كلكل والله اندي ወይም ደሞ حرام ነገር ያ اخي انت እኮ የምታረገው እኮ الله يكلكለው ነው والله الله يكلكለው እንጂ والله العظيم على درقوم تلاله ወይም አደርገው አለ تلاله لحرام ነገር بمحل ارغت ارغقطواله ይሄን በጣም ከባድ እንት ነው فهذا يحرم الحنث ان بزي عينت ما يلهن ما قوارط አለብህ ቶሎ ቶሎ ቶሎ ብለ የማልከው ነገር በጣም ማቋረጥ አለበት لانه تاكيد لما كلفه الله الله عززه نجر بمحل ارجع على رغو مالك بتام كبار وانجل نو طيب ان يحلف على ترك واجب وفعل محرم يجب الحنث ان ايه نجر ما قوارط الله هلالو ايش يما لا نجر ازيه نا قوارطنا زاري امينه من هونهش امينه اجوا وتتا بقى قيس طوات انجي خلاص ايش ان هون النذر ودنذر نقبا سلت سيتوچ የእናንተ በሽታ ነው ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ስለት ያበዛሉ አባቴ ከመጣ እንደዚህ ያርጋለሁ ባሌ ከመጣ እንደዚህ ያርጋለሁ ልጅ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ያርጋለሁ ታቃላችሁ ነቢያችን እንደማይወዱት ይሄ ስለት የሚባል በእስልምና ያልተወደደ ነገር ነው ምን ነው والله ልጅ ይሄ ነገር ከሰጠው አላህ እኔ ሁለት በግ ብዬ ስለት ገብቼ ነበር ማላለሽ ከዛ ይልቅስ ምንድነው ብትለው ልጄ ሱብሃንአላህ እንደዚህ እንደዚህ ካገኘ ሳአሽኩሩላህ ሱብሃነ ተዓላ አላህ ነመሰግናለሁ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ለዚህ እርዳኛው ምትለው እንጂ ስለት አትግባሉ طيب ስለት ምንድነው አሉ አንነዘር هو الزام نفسك بما لا يوجب الله فيه الله واجب على درجه راسه لراسه واجب ما رغونه للعلماء شنو منالو النذر هو التزام قربة غير لازمة لا الله بله سلت يمتجاوبت الله قن يالفردو نغرنو في اصل الشرع يلم اوكي طيب مثلا من تلاله لله علي ان اتصدق بمبلغ كذا يهن جنزب ندكفل قال جبتشالو او إن شف الله مريضي لجيك دانك الزي بشتا فعلي صيام 10 أيام تلاله لجيك الزي بشتا كداني أسر كدس أمالو ما ناس قددش ندزي خلاص الله يشفيه الله أدن اللين أما سقن هالله مالت نونجي بس لترقه راسنا تقدا طيب النذر عبادة عند سو سلتو نبياتشن دالوت አይወደድም ስለት ማረግ በስተቁም ምንድነው አሉ ነቢያችን ካንድ በኺል ስስታም ሆነ ገንዘብ ይወጣል አው በጣም ሰልፊሽ ሆነ ሰው በስለት አርገህ ነው ገንዘብ የምታወጣለት አሉ ነቢያችን እውነት ነው አይደለም እንዴ ወንድሞች በጣም ሰልፊሽ እና ገንዘብ የሚወድ ሰው ስለት እንደሚያረጋ ታረጋውልህና ገንዘብ ያወጣል طيب ذكر الله سبحانه وتعالى عن ام مريم أم مريم بنت عمران الناتوى يا عمران مستنج من عليك إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني عليك قلت هاي بهدي اللو هتسان لان تيست اتشاله عليك إنك أنت السميع العليم نا سمينا تني هون كو قيتا بهودي ياللي يانتن خدام اندي هو ستتشالله علي تمام اشي علشنا لك اندالتشو ستتش مالتنو مريم ستتولد لبتا كريسيان ويم لمسجد خدام اندي تون ستتشو ويقول سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نبياتنا منالو من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لا تقولوا نجر لا الله عبادة هنا ونجر لا تقولوا نجر سلة يجبا سلة متأبك على بتالو. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نا لما عصياب له نذر يجبا جن إن داين تندر نذرون يفرس. هذا الحديث حديث بخاري ومسلم. والإسلام وإن كان قد شرعه نذر سلة بس لمنا بينور ماله إلا أنه لا يستحبه سلمنا سلة من التجابة أيود لهم أتربو يا وندمج سلة أتابزو نجاو كنتش الرسو أتربو أنت زنبلا نعمة سمته على نذر على من يعني بقرد شكرا لله سبحانه وتعالى وين مسكين أبلا نا على سلة. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن النذر نذر ترقوالو النبي صلى الله عليه وسلم سلة تابزوالو وقال إنه لا يأتي بخير. سبحان الله العظيم سكزي درسوا النبي صلى قال مقبات سلة ما درقوكو بخير عمت أمره وإنما يستخرج به من البخيل يعني تقمو كان دس ستامسو جنزب وداجي هونو بهايل جنزب ككيسيا وتعال مكنياتهم قال كقبا بهايل وسلت كقبا بهايل جنزب وتعال لتالنجي كنس من فائدة اللهم نذر مبزات. وهذا الحديث بخاري رواه البخاري ومسلم. والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة دمو سلت لسولج دمو شرك نو يقبعتشوال سلت لا الله كان يتألى لا سول جمع شركنه شيئين لبراره. الله سبحانه وتعالى يتشل جي بسلام كولدك هلت بق أردال له بلا سلت قبالش عندي تقنات كالزوهلا لجتواه كولدك هلت بق مارد واجب هنا باتال يهل الله له يه باي بزاننا من ما يسفل لقماله لسوك هنا قن شركنه. شيخ عبد القادر الجيلاني نعم لجي كولدك عند تلك بري نج سأقرو بأقرو بتقري على اللبات بله سلت قباله لجي توا ولدك ازاي شيخ عبد القادر الجيلاني كبر هده يهم بري تاردواله لما ناردكو لشيخو من يبالا ليه شرك يبالا تقباب بانون دمك. والله اني لنقراتشو هلس انا ينبركويني قناع مستعمت اندازي منا منو كواسية تشعوتن ببيت الله يشك عيت افن نبر عند بيت نو هلس انا وشنن قن تاك الله شو اني انا قريمي قرمين يالون دمك يتنان تنا يما الناس تاوس هلس انا بنبر نبت قزي ادرقو نقر ناس تاوس اللي عندنا نشويس إني ليه تعلق صونج بزي بهتس أنا نتيه تكستنا يا دركوت نجر والله إسكهون درس أستوصل له يعني سامن تبتلين ممكن رسال له بالي جر ما شوال هلا تياك كذا يكون عند سو عنده رسول له أرلم لي لم إنه هلا تياك أتيكم ملاشو عنده رسول له يتفهم بيني لكن كسنت أمت بفيت بس أنا تيا دركوت الزيت وقرو على البكا من دهون علاقة. إنها بزاق زي أمس أمتن دزينه ينبركو. عنده لجو يسوع ستريج. لتولد صوت كأنوية بتعامل كأنك. إنها بتقرنيا كلولاو إنلوالن. كلولاو مالت عندي ست لمولد ستل لجو الوت أمل وت أم بلو سياس تجرات تسك أهلج. إني أستوصلو. كريستيانو تسيتوش متو كلالا يسوك إزابير مارات يالو يساق دالو المسلمو تشو دمو إجا تشوانستو اندزي بيتو ملتوال لكن ده سو يوموت سي سبا سب اندزي لجتوا صوستك انكونو لجوا الوت عملوت عملو بكا وتلالش بكا زاق زي دمو تاك الله تشو هسبيتال موسيد يلم حاكيم مترات منامن يلم سيتو انا تشاكو النسون مياس ولدو اهون أباتوا بجورين يسمهوا والله شهادة له إذا عند كفل هيدنا زان تشاوت نبر حصانوش من يلال شيخ عبد السلام يمبالو ولي يميلوت على باغراچن عند بوتا دريحاچو يلم يت اندموتو من ما هوناچو انكون سوا ياقم بس شيخ عبد السلام يمبالو اذا زياره من نارغبت بوتا عليه انا سوي يوم من عليه ودذا فيتو ادرجه ودذا بقبراچو يالا روق نو ودذا فيتو لك كعبه اند فيتاچ اند بنسد እሱ ወደ ምዕራብ ፊቱ እንትን አደረገ ፊቱ አደረገና ያ ሸክ አብዱሰላም ደሞ ያለቅሳል ብሎ ያለቅሳል ሰው እኮ 60 አመት ልጅ እኮ ነው ሰው የው ነው አዋቂ ነው ከዛ ያ ሸክ ያ ሸክ አብዱሰላም ምን ነው ያጠፋውት ነገር አለ እንዴ ይቺ ልጅ ዛሬ ካወለዳችሁት ወላሂ ሁለት በጋርዳለሁ ይላል እኛ ህፃኖች ነን ሽርካና ቀም ተውሂዳና ቀም ምን ማናቀም جن تشل تشل تشل يالي كانغولي موطاتالي هذا يسمى بيور شرك نو يي نغر يتتارى شرك نو يي نغر سلازي سلت لا الله انكون طرو ادلم يتبالي لسو ما بتام بلغنا نو شرك نو لسو اندزي كادركلني اندزي ادرغالو ايبالم اشي ينذر يمالا ازي نشرسنا አሁን አዲስ ነገር አስገባቸው ወደ አዲስ ነገር እነዛ ነጋሪዎች የሚወዱት ነገር ገንዘብ ወዳጆች የሚወዱት ነገር ግን هذا سلاح ذو حدين አሁን የማስተምራችሁ ወንድሞችና እህቶች ነጋሪዎችና ገንዘብ ፈላጊዎች የሚያስፈልጋቸው ነገር ሆኖ ግን ቢላዋ በሁለቱ የሚቆርጥ ነው የዛሬ ትምርታችን ቢላዋ ሆኖ በጣልክበት ይቆርጣል በዚካ ይቆርጣል ከገለበጥከው ይቆርጣል እሺ ማለቴ የአላህ ሸርዕ ከገባበት ትጃራ ብዙ ጉድ ነው የሚሰማው እሺ ኢዘን አልበይ ብለን ጀምር አልበይ ያኒ መሸጥና መለወጥ በእስልምናችን እንዴት ነው በመጀመሪያ ደረጃ መሸጥና መግዛት ኢባዳ መሆኑን ታቃላችሁ ወይ ሳታቁም ወንድሞች ኢባዳ ነው ኢባዳ ባይሆን ኖሮ በቁርአንና በሱናና በዑለማዎቹ መጽሐፍ አይሰፍርም ነበር አላህ ምን አለ احل الله البيع وحرم الربا መሸጥ መለወጥ ንግድ حلال አደረገው ربا ግን حرام አደረገው አለ اذا تبايعتم الى الله سبحانه وتعالى نعم نا بالقران ብዙ አለ ስለ بيع بحديث ብዙ አለ ለምን ኢባዳ ነው نا استن جمر البيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم التبكير في طلب الرزق عند نقادي سراو very early morning مجمرو بركة اللو هلو نبي عشن اندان سوچا للم تنيتو يارفدنا ارات ساعتنا اني كلوك سهي ديدو بكا يكفتال دوكوانو سوكو كذو هلا يازغن نالندزي اندغنا من شهيا متال ساندوچ يمتال يبلال 11 ساعت يهونال اندزي هادلم طوات صحاي ستوطا ينقد بيت مكفت بركه الله قالو نبياچن نبياچن نو ينغرون روى الترمذي عن صخر الغامدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في باكورها او في بكورها اللهم بارك لامتي في بكورها انت جيتاي ለነዛ የኡመት መሐመድ ነጋዴዎች ሆኑ ሰዎች ቶሎ ከፍተው በጥዋቱ ንግዳቸው የሚጀምሩ በረካ አድርግላቸው አሉ። የሐዲስ ሰምታችሁ ታጣቁ ነቢያችን በንግድም ይገባሉ በሰገራ ቤት ውስጥ ገብተው እንዴት አድርገን ጽዳት እንደምናደርግ ይገባሉ ከሚስታችን ጋር ግንኙነት እናደርግ እዛ ገብተው እንደዚህ አድርግ ይላሉ ዲናችን በሁሉ ነው የሚገባ ስለዚህ ምን አሉ ነጋዴዎች ጥዋት ተነስተው فجر سجدوا بسم الله بلو سوقوا يكفتوت بركه ادرغلاچو عليه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث سريه او جيشا بعثهم اول النهار نبياچ صلى الله عليه وسلم عند كتيبه يطور بدون وي متادروش لملاك كفلغو بطواتو نبر يملكوت مكياتهم يطوات غداي والله بركه الله اني بزو غزي نه مكركوت وندم አሁን ለምሳሌ ለቤት አንዳንድ ጊዜ ለመግዛት ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ ስፖርት ለማድረግ ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገር ሲፈልግ ሰው እልም ያለን ቀርፈተኝቶ ያለ ፈጅር ሰግጀ ሲወጣ ገና ሰው እኮ ነው። ሰዎቹ በሙሉ ከቤታቸው ለስራ ሲወጡ እኔ ሁሉ ስራ ጨርሸ እቤት ገባለሁ። የጥዋት ጉዳይ በጣም በረካ አለው። ኢዘን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወታደር ሲልኩ ወይም ስራ ሲከፍቱ በጥዋቱ ይከፍቱ ነበር። ወካነ ሰኸር ረጁለን ታጅረን፣ አንዱ ሰኸር የሚባለው አንድ ነጋዴ ነበር በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ። ወካነ ኢዛ በዐተ ቲጃረተን በዐተ አወለ ነሃር ፈአስራ ወከሱረ ማሊሂ። በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ የነበረው ነውና ምን ያደርግ ነበር? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥዋት ጀምሩ ንግዳችሁ አታርፍሉ ሲሉ ስለሰማ እና እንትን ነበሩ ነጋዴዎች ነበሩ። እሱ ነጋዴ ነው ግን በሱ ስር የሚሰሩ ነጋዴዎች ነበሩ። ጥዋት ከፈጅር በኋላ ሱቁን ክፈቱ ይላል። ሄድና ይህን ግዛ ይላል፣ ሄድና ይህን ግዛ ይላል። በዚህ አይነት ትጃራው ጀመረና ደ ሪቸስት ማን ወጣ። በዛ ጊዜ በጣም ሀብታም ሰው ሆነ። በረካ አደረገለት። ለምን በረካ አደረገለት? ማን ይመልሳል ወንድሞች? በረካ ያደረገለት ነቢያችን ዱዓ ስላደረጉ። ለማን ነው ዱዓ ያደረጉት? አላሁመ ባሪክ ሊኡመቲ ፊ በኩሪሃ። ያኒ ጥዋት ተነስተው ገና ፀሐይ የወጣ የአላህን ርዝቅ የሚፈልጉ ንግድ ነገር የሚከፍቱ ሰዎች እኮ በረካ አድርግላቸው። እንደነዛ ሰነፎች ሰዎች እቤት ሆኖ እስከሚቆርስ ቁርስ ከበላ በኋላ ደግሞ እስከሚዝናና ከዛ በኋላ ደግሞ እስቲ ትንሽ ሲ ፀሐይዋ ትንትን ትበል ከዛ ከሚስቱ ያወራል፣ ከልጆቹ ያወራል፣ ቴሌቪዥን ከፍቶ ደግሞ ያያል። ሲረፍድ ሄዶ ድንኳን ይከፍታል። እንደዚህ አይደለም። ጠይብ وقال صلى الله عليه وسلم طلب الحلال واجب على كل مسلم. من اين الحديث نوعه نقل مسرات عليه قالوا نبياتشن سرته لفته بنقدنو بسرع ليلانو بقبرنانو يفلقوا النقر عند مسلم سرته كإجو مبلات واجب نوالو. طيب اندزي نون دي وجوب العلم بأحكام البيع وشرائه. እንግዲህ እንደዚህ ዋጅብ ካናሉ ስራ መስራትና ስራ ሰርተህ ከእጅህ መብላት ዋጅብ ከሆናለ وجوب العلم به واجب علم بعلم تاتقህ ደሞ ንግዱን መክፈቱ ዋጅብ ነው አሉ። ምክንያቱ ዝም ብሎ ሰው حلال አያቅም حرام አያቅም ምንድነው ሪባ ምንድነው መሸጥ ምንድነው መግዛት ምን አይነት ትጃራ ነው حلال የማያቅ ዝም ብሎ በንግድ ከገባ ደሞ ይከስራል። ይከስራል ማለት ገንዘቡ ይከስራል ማለት ሳይሆን ከአላህ ጋር ይጣላል። يجب على كل من تصدى للكسب ان يكون عالما بما يصحح. سبحان الله العظيم. ንግድ ነገር ስትገባ መጀመሪያ መማር አለብህ። ንግድህን የሚያፈርስና ንግድህን የሚያስተካክልህ ማወቅ አለብህ። لتقع معاملته صحيحا. ንግድህ አላህ በሚወደው መንገድ እንዲሆንልህ መጀመሪያ ተማር። طيب فقد روى أن عمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالسوق واتنستو بسوقوچو بماركاتو يعني يهدو نبر سيدنا عمر ويضرب بعض التجار بالدرة عندند بالا سوقوچ ببتر ارغو راساچو يمتواچو نبر ويقول لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه عند سو ስለ ትጃራ የሚያቀ ብቻ በሱቃችን መጥቶ ይሽጥ ይግዛ እንጂ ዝም ብሎ ጃሂሉ ተሰብስቦ እዚህ መግዛት መለወጥ የለበትም። ወኢላ አከለ ሪባ ሻአ አም አባ። ያልተማረ ሰው ጃሂል ስለ ትጃራ የማያውቅ ሰው በንግድ ገብቶ ከነገደና እዛ ከተሰማረ ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው የሚበዛው። ሐራሙ ምንድን ነው? ሪባው ምንድን ነው? ምንድን ነው አያውቅም። ዝም ብሎ ገንዘብ ማስገባት ነው አለ። إذا كان البيع والشراء يعني عبادة كهنا قالوا بوب له العلماء في كتبهم للذهن وعلماء وشو بمن يوم يفكه كتاب بتكفت من تلال باب البيع والشراء باب الشراء باب حرام باب حلال بلو سلا نقد بزو يتسافوت عبادة سلهنا نو. تمام. يقول فإذا كان عبادة يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم على العلم علم متعلم لهل مسلمنا مسلمة واجب نو يالوت نقدم شمرنا والعلماء وشو ين لدقم واندموش هلا شو يمتاوكو حديث الله طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة أيضا نا علمي لمن نيو مسلم نيالي علم فرد نوالو يهنقر فرد سيلو نبياتشن سلا سلاة سلا زكاة الناس سلا سيام مالتها تشواد اللم علم مجم انتنو نقد مجم برهنو اندياوم نقد نو علمي ميسفل لقو حج علمي اسفل لقوال زكاة علمي اسفل لقوال طورنت علمي اسفل لقوال بل مستا اقبته تدار انديت اندى متارق علمي اسفل لقوال هلو علمي اسفل لقوال اوكي كذا قطلو عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين حلال يتوق أنه حرام يتوق أنه أسجقر نقرقن وبينهما أمور مشتبهات بمهكلات شوية اللي نقر اللي حرام نو حلال نو حرام يمسلال قن حلال مهنا اللبة تنجي يميبالو نقرش بزوالو فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك سبحان الله تبالك تنقري نبياتش من إلالو يعني عند سو يميت أرات أربت نقر كتوي ألو ينقر والله حلالي مسلال قن حرام داي هون حرام كون هونم قن انديت حلالي هونال بلو يميت أرات أربت كتوي عند سو لذا قلت هونو حرام اندي توما يترقاقت أنوالو كن قال لاتشو يميات تراتر نقر كتوي لذا يميات تراتر حرامي هوني السماء منم نقر ايك اربو سو ومن اشترى على ما يشك فيه يميات تراتر ونقر زنبلو ارباك زنبلو يميات تراتر دمو بلو يميات درقك هون دمو لن لذا حرامي هونو دمو لما تو يعني يات تراتر نقرو طيب سلزي عند سو ወደ ንግድ ቤት ከመግባት በፊት መማር አለበት ወይሽተረጡ في الاجابه والقبول مجمر درجه በመሸጥና በመለወጥ ሰጥ ይቻለሁ ተቀብያለሁ ሁለቱም እነዚህ አንድ ትልቅ واجب ነው አሉ መኪና ወይ ካር ስትሸጥልኝ ይሄን መኪና በ50 ሺህ ሸጫለሁ ትለኛለህ انيس انيم غزيتشو الله يهن نغر مبابال اللباتشو الو وهما صيغه العقد ينه واناو نغرو الله ميسماونا مسكروش ميسموت يهنو يهن مكينا سج الله لانته انت دومو تلال اشي انيم غزيتشو الله بزا بتسمم باتواغا تلال اولا ان يتصل كل منهما بالاخر في المجلس يا يتسمم مبت نغر دومو كذا كمجلسو كتنسو فرسنو قالو دون ان يحدث بينهما يعني لمثال عنده يمطانا يهجمل تغزاو الله وي ايش غزالو سنت نو 1 شبر خلاص 1 شبر يوله غنزبو يهنو غزيتشو الله اسو دومو يلا شتش الله بسنت ب 1 شبر مسكرالو يمسكرالو ادلم كذا ساتنسو حساب لمقير يتشالال يقولوا يهنو انقدي تمارو يالو النبي عليه الصلاه والسلام كذا بوتا ساتنسو والله اني بقى حسابين قير يالهنا غنزمو سطعني غمله وسد لمالت يتشالال يا سو يو دومو امبي لمالت هايتشلم لكن كبوتاو تنستو ود بيته بيتاچو كهدو جن حسابو مقير ما يجوز الا ان يوافق الثاني كني قال لاچو ለምሳሌ እነና አቡ አኒስ አንድ ለምሳሌ ንበል አንድ ነገር ሸጣልኝ ኦኬ ምን እንበል እስቲ ለምሳሌ አንድ ያኒ አንድ ሳይክል አንድ ሳይክል አለችና ሞተር ሳይክል ነች ሸጣልኝ ስንት አልኩት 45000 ያለኝ እሺ ገዝቼዋለሁ በየ 45000 ሰጣዋለሁ እሱ ደግሞ ሞተር ሳይክሉን ሰጠኝ ቁጭ ብለን ነው በአንድ መጅልስ አሁን ሳንነሳ ከዛ መጅልስ ያ አቡ አኒስ اعفيني كرتار قلني نا مكينة موتر سايكلون مرلسلين جنزبه سد كالين إني مقبل واجبنا كمجلس هننسى لكن كمجلس تنستن السو سايكلو يزهده إني ستن جنزب جهج كان ساعت بوالا ويم لما قستمتو حسابي كوك إيار يالله كالي تقبل نتي اللوم إلا إني كتقبل كوت حسابي كوك إيار كما خلاص الله يقرأ لهنا جنزبي ستن سايكلو سدلو الله كالفلكو جن يفلقو النقر بمتاع يتشهد أن جنزبو يتقبل يعني أي ملس كمجلس كتنسو مالتنا إلا أن يكون حقيرا على العلماء حقير مالت يعني زنبلو عند كيلو بون سكوار تمر من ألا دلم زنبلو تنشني كام ما ستقزا لبس ستقزا يهنقر مسكرنا تقبيا له شج الله منا من بل أي أسفل لقم توافه مالتنا توافه مالتنا يعني تقاك النقروش لمسالي دفتر بهولة تبرقزا سبو صوص تمسكر أمتته نتساس أفبله تقبيا له دفتره جنزب يمين تركب على له أسفل لقمه نجار. جن بتلال لك نجار. لمسالة عن فابريكا شت كلي شت اللي يعني. شيء. نعمة الله لأم عبدين فابريكا الله تنعمة الله شت أش لأم عبدين. جنزب وتركبتش. فابريكا ودمو تفرار مهلتهم. بزام مجلس يالو حسب لبك أيري شلال كمجلس كوتوجن. فابريكا ولا جنزاونو. جنزب ودمو لشت أنو. قالك قالت نقروا طيب كذب هلا وين عقد بالإجاب والقبول نا شج الله تقبيا له ويستثنى من ذلك لشيء حقير فلا يلزم فيه إجاب وقبول وإنما يكتفي فيه بالمعاطاة النزي تنانش نقروا من اللي تقاس الله شو بشي يمي قطرنا شو بيا كانوا من قزات شو من اللطات شو من دزين دزين هدستي عند هولة لثر وهمت قالين هيدستان انتن حليب امطالني يوم دمو لبن امطالني اشي يني بال تلوالش عندو دوله او اند شنكورت 1 كيلو استامطالني كذا دمو عند 1 كيلو برتقال دمو اترسا تلالش اهم برتقال سيغزا تقبي يالله شيش يالله منامن اياسفلغم لنزيح نجر جبتاچو اندو جبتاچو على وندماچو تلالق نجر كونه غن ياسفلغال وان يتوافق الاجاب والقبول فيما يجب التراضي دمو شياج إن جزي بلبات شو بنسوه لبات شو كالتفل على اللجو ويمدمو بفلاجو تات شو كالتسمامو سوا سجدوا شو منامن كونا دمو يهدمو بتام تلك إن كانوا منالو يجب التراضي عليه من مبيع ومن مبيع وثمنه فلو اختلف لم ينعقد البيع لمسالة موتور سايكلو شج اللي إشي سنتنو أسر شبر والله هي ما بزونه بتأم تنو بزابين والله إن شاء الله زتين كام سادر قل هالله إلنا بزيلاي حسابي تنو أوتو تنستو عندو جزء شا ساكل كوينينو تسمع متنالكو جنزب كوسات الشهالو إلال لمسالة عندسو مكينة يا متأنا إيهن مكينة جزاء إلال إيش جزاء اللي سنتنو ثلاثة شبر سلاسة شبر أمتطو يسطو على ذا لشياجو شياجو قن قناع التوات قلتهم سلاسة من يدر قلن يالباك كاربا ما القنسم رباك باك يا سلاسة يبك قل سلاسة شبك قل بلو كيسو لا يسقبوا سلاسة شبك قنزبو سلا تركبه بلو مكينة ولي وسدوا يشلم مكيناتهم رضا يلم يا رضا من مانو مودد مكأبل يعني تقدونو ويم دمو اندك قل دارقونو يوسدون جي إني يعني على رقاقتكم برضاي بفلاقوتي دستنيا للهم دستنيا كالهنك يعني قنزبه قنزبون مرلسلت نزال انترو لم يقزاو قنزبون مرلسلت اي هونم عقدو ويمدمو يمتادر قدس منت اي بك انبزي عنه فلو قال البائع لمسال يمشت سو بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات يهن لبس بأمس جنيه شتشعله بأمس دولار شتشعله له إلال فقال المشتري يمي قزاو سو من إلال قبلته بأربعة أنت بأمس تنهي الكوار لا بارات كستين ما تقبيوه له إلال فإن البيع لا ينعقد ይሄ መግዛትና መሸጥ የሚባለው አልተከሰተም ዜሮ ነው ያለው ገዢው ገንዘቡ ይዘው መሄድ አለበት ሸጪው እቃው ነው ይዘው መሄድ አለበት እንጂ እቃው ወስደዋለሁ አራት እኮ ብያለሁ ጠይብ እኔ ግን አምስት ነው ያልኩ ጠይብ በአራት እኮ ተቀበልሃል ኧረ አልተቀበልኩም ተብሎ መሳሳብና ጠብ እንዳይመጣ ባንድ ዋጋ ሁለቱም ፈገግ ብለው መስማማት አለባቸው ይገባቸዋል فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الإجاب عن القبول ستجعله وسجعله يميبالو باند نگر سلتساسابو نقدو أيهونم نقدو أندسو بحيل كوسدو حرام زنو مهدو إشي ليلا وأن يكون بلفظ الماضي دمو شجعله يميل بباست بارتسيبل بباست انتن مهون اللبت فيربو راسو بباست በማضي መሆን አለበት እንጂ እሸጥ አለሁ ልሸጥ ለህነኝ መሸጥ እንኳን አይቀርም የሚለው ነገር ተቀባይነት የለው لابد ان يكون بلفظ الماضي ماضي ማለት ባለፈው መናገር አለበት እንዴት ላለ ሽጭ አለሁ ሰጥቻ አለሁ تمام يقول المشتري قبلت يا ገጂው ደሞ ተቀብየው አለሁ በማضي በፓስት ፓርስ ፓርሲፕል የሚባለው ነገር او بلفظ المضارع ان اريد به الحال مثل ابيع واشتري مع ارادة الحال شت كل شت اللي هلو انتم غزالني اشي فاذا اراد به المستقبل او دخل عليه ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف سين ان سوف يبالو قالات نقدون يا فرسالو انديت نو سين وسوف سأبيع لك إنهم سأشتري لك سوف أشتريه منك يعني لو دفيتو لقزال لهنين يمي لو نقر نقدن أرقاقتم والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا إشت أله له إقزال له له إست أله له يمي لو نقر وعدنا ويكال مقباتنا كال مقبات مبديناتشن እርግጠኛ መሸጥ መለወጥ አይደለም ቃል ነው ያው ምላስ ነው እንትን ያለ ነገር እንጂ ልብ ገና ሁለተኛ ነገር አቅድ ሊሆን አይችልም ተግባብን ወንድሞች ነገ ይሄን ነገር ዘርዝሩ ሲላችሁ መዘርዘር እንደትችሉ ነው ወለሃዳ ላ يصح العقد በሲንና በሰውፋ አይሆንም ሰውፋ اشتريها منك ካንተ ልገዛት ነኝ ያ خل ገዛሁት ነገ መጥቼ እንዴ እገዛዋለሁ ብለህ ቃል አልገባህኝም እንዴ ቃል ገብቼ ነው ግን ሐሳብ ቀር ያለው ይልሃለሁ ማን ከለከለኝ ነገ ገዝቼ አላልከውም እገዛልሃለሁ አልኩህ خلاص يا اخي አልገዛው ይሄም ለመምጣት ይቻላልና ስለዚህ በፓስት ቨርብ መሆን አለበት ይላሉ طيب بيع الفضول تعرفون بيع الفضول والفضول هو الذي يعقد لغيره دون اذنه የደሞ በንግድ አለ አንድ ልጅ መጣና ያባቴ መኪና ሸጫለሁ ይላል ያባቱ ነጭ እሱ አይደለም ፍዱል ይባላል ይሄ ነገር አደበቢስ ይሄ መሸጥ መለወጥ ደሞ እስልምናችን አይቀበለውም ካን ይቢዑ الزوج ما تملكه الزوجة دون اذنها ለምሳሌ ሴት ያቺ ሴት ወርቅ አላት አንባር የእጅ አንባር አላት ባሏ ያመጣና ሄዶ ለአንድ ሸጣል ከሸጠ ይህ መሸጥ ክልክል ነው ምክንያቱም ባለቤቱ እሱ አይደለም አው ይشتري لها ملكا دون اذنها له بالشراء ወይም ደሞ አንድ ሰው ይሄድና ከሚስቱ እንትኑ ይሄድና ለሚስቱ አንድ ጌጣጌጥ ይገዛላታል ይመጣና የኔ ሚስት አው 500 ብር ስጪኝ ለምን ይሄን ጌጣጌጥ ገዝቻለሁ እንዴ ማን አለ ወላ ደስ ይልሻል ብዬ እኮ ነው ኧረ ደስ ይልሻል ማይ አንተ ምንድነህ አንተ እኔ ግዛልኝ አልኩህ እንዴ አላልሽም ግን ደስ እንደሚልህ አውቄ ነው خلاص አንተ ክፈለው ላ አንቺ ክፈይ እንጂ እኔም አላልኩህም ፍዱል ይባላል ፍዱል ታውቃለህ ገባችሁ ወንድሞች ፍዱል ማለት ያልታዘዘ የሚያደርግ ከሱ ያልተፈለገ ነገር ራሱ ማድረግ ያልተጠየቀው መመለስ ዝም ብሎ ፍዱል በቃ የህፃን ስራ ነው በዲናችን ይህን አያረጋግጥም تمام كما يحدث عادة يعني ببالنا مست باباتنا بوندم بريج منا من يكست عليه نقر. وعقد الفضول يعتبر عقدا صحيحا إلا أن إلا أن لزم يلزمه يتوقف على إجازة المالك. قنالو يه أدب للو سو أباتي نعم قنزب وسجي أندبق قزه لانتي لال إنديت قنزب توسدال لمن عليه يبالال أباتو يهنا قر كالتك أبالو يتقزاونا يتشهد أو حلالا دلن بسلم الناتشن ما كانوا حلالا ميهونو أباتو بلشي كادر ركو ثق أبيوانه من لا رقهن قدي أسجر كنكو يالالكو نقر يقزاه يالالكو نقر يشهدكو كو أسجر كنكو خلاص ثق أبيوانه كالي بالا حقو مالتنو يسعد كال إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أوليه. لمسالي عند مكينة اللي أبو أنيس بالبيتوانو مكيناو أبو أنيس نو لجو أنيس يهدنا مكيناو يزو إشتال كزاو هلا أبو أنيس مكينا يسل شت كواتكو لما شت كات لأقلي ودا أقلي هدنا نديت نو مكيناو مكيناو ينينو يو بس بسمينو طيب لجيهكو شت ألين إنا قنا بالبيتوين يكونين إنيال شتكم عقدو يبتنال عقدو لمسدك يمياس شلو مانو أبو أنيس راسو نقري ليجي كتساساتي إني دوموزي على سافرون بلو إش مكينة وتشتوال بلو كتسماما. فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل ألو علماتشو بالبيتو هيدو إش من لارق يهون كالي ترونو كال هون قل يتقزاونا يتشتونا قر هلوم يفرسال. ودليل ذلك يزين ما سرجالو ما رواه البخاري عن عروة البازقي أنه قال إي صحابي من عليه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاة. إن قصة ترونو تملكتو من عليه عروة من عليه نبيات صلى الله عليه وسلم عند برسات ونينا عند بق قزال بلو ستون عليه فاشتريت له به شاتان. سبحان الله باند بري ستون هجي هلت بقزه اللاتشو نبياتشن يالو ثم دنو بزيه اند بر اند بقزار لين عروة دمو هيدر ما او بنتنو بسوقو هيدو باند بر هلت بقزينا هلت بقزار لاتشو. طيب سيمت اسم ودبيت سيمت اند بق باند بر شتو هم من هوني ولتن يوبق بنت اهونا مارتنا وجئته بدينار ودن بياتشن متع عروة من الاتشو يا رسول الله عند برستهن عند بق عند قزاله لكن بقى بياو يعني ادل هونو ولت بق قزاه الله باند بر كزاس ود بيت سمتع عند برشت لني على عندنا باند برشت كلت اهونا انت متفلقو عند بق عدلم يو بق انكا بردو منكالو. فقال لي صلى الله عليه وسلم بارك الله في صفقتك وفي صفقة يمينك اجهني بارك باندبر اندبر قيالكو اندبقن اندبر اندبر اندبقن اندبر رامت تهلين بركة يا رقه بلو تقبلت نبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذنه إذا وافق على منم يبال بيتو فكار سات وسد مجزات ملوت إشلال بال بيتو كذاب وهلاك تسمامة وإنما يتوقف على الإذن مخافة أن يلحقه من هذا بيع الغرر. أهون نجري هنا جر يعني با مستبر جزالني عليه باستبر كجزهلة تودع نجري بال برو تودع يهنا جر كتجني دمو مساساب مقرارف متالاتي متال يهن داي متا انت بالبيتو فقاد كالسطح اتغزا اتشط اتلوط الى يهن تسممان اشي ليلا نغر اهون لنغراچو بيع الغرر يميبالو لذي نو አንድ ሰው ነጋዴ ለመሆን والله والله ልክ እንደ ሰላት እኮ ነው ሰላት ለመስገድ የፈለገ አንድ ወር መማር አለበት ስለ ጣሃራ ስለ ስትንጃ ስለ ውዱ ስለ ምን ስለ ሰላት መማር አለበት አለበዚያ ይጨማልቀዋል ሰላቱ ንግድ ልክ እንደዚህ ነው አሁን بيع الغرر بيع الغرر ይሄ ነገር ممكن እናንተ 90% ከእናንተ ሰምቶ አያውቅም ይሄ ነገር طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر بيع الغرر يبالو نبياتين كلكلوت بديناتين مدنو بيع الغرر اما الغرر فاصله ماخوذ من غر فلان فلانا اذا خدعه او خاطر به غرر مالت خيانه مالتنو مكدات مالتنو تكداني الله انت በማንኛውም ነገር በመሸጥ በመለወጥ ትገዳኛለህ بيع الغرر هو بيع مستور العاقبه እና ስውር ሆነ እቃት ሰጣኛለህ ምንድነው ስውር ገና ያልታወቀ ነገር አለው እቃው ለምሳሌ አንድ ቤት ሰጣኛለህ እና 1 ሚሊዮን ብር ሸጠልሃለሁ ትለኝና እኔ አላቅም ቤት መሆኑን ነው ማውቀው ባለቤቱ ግን ብዙ ነገር የሚያውቁለታል የሚያውቁበታል በዚህ ቤት ለምሳሌ ይህ ቤት ጅኖች የሰፈሩበት ነገር ሊሆን ይችላል ይህ ቤት ጎረቤት ያለው ከጅን በላይ ጎረቤት ያለው አለ ይህ ቤት መሰረቱ ጥሩ አይደለም የተገነባው 2 3 አመት ቆይቶ ሊፈርስ ነው ይህ ቤት ገና ከመንግስት የሚከፈል ነገር አለበት ይህ ቤት يعني ብዙ በላው ያለበት እነም ያው ግን ቤቱ ቅርጹ ምናምኑ ጽዳቱ ገንዘብ ከፍላለሁ ባለቤቱ ግን እኔን ተጫወተብኝ هذا معناه بيع الغرر بيع الغرر ገዢው የማይውቅበት ነገር ተገባባችሁ ወንድሞች ያኒ ገዢው ካወቀው غرر አይባልም ይሄ ነገር ያኒ ለምሳሌ አንተ አንድ 10 ኪሎ ማር ትሸጣለህ እኔ ገዛለሁ አሁን ጥሩ ማር ነው ትለኛለህ ከቀፎ የመጣ ከአገራችን ነው ትለኛለህ ለካ አንተ ይህ ማር يعني ሙዝ ወይም ደግሞ ስኳር እንደተጨመረበት ታቃለህ እኔ ግን አላቀም እኔ ገዢ هذا يسمى غرر لكن انا اوكو ወንድሜ ትለኛለህ የ10 ኪሎ ማር ልክ ነው ማር ነው ግን የተጨመረበት ሌላ ነገር አለበት ካልከኝ غرر አይባልም ለምን ልተወው ይችላልሁ ከወደድኩ ደሞ ተወስደዋለሁ ምን አለበት خلاص 3 አራተኛ ማር ከሆነ ግድ የለኝም ብለ ተወስደዋለህ اذا بيع الغرر ማለት ስውር የተሸፈነ ውስጥ ምስጢሩ ብዙ ነገር ገዢው የማያውቀው كان يقول لك مثلا እንደንዚ ابيعك ثمره بستان السنه القادمه ይህ የኔ ጋርደን ነው አሁን ፍሬ እየወጣ ነው ለሚመጣው አመት ፍሬው በሙሉ ሲወጣ እሸጥልሃለሁና ግዛው እሺ ምን ላደርጋለሁ ስንት ነው የምትሸጠው 20000 ብር እንከ 20000 ብር ለዋለሁ ለምንድን ነው ይህ ጋርደን ፍራፍሬው ሲበስልና ሲወጣ እንድገዛው طيب ማን አሳወቀ በጣም ደረቅ የሆነ ንፋስ አምጥቶ ሁሉም ሊፈጀው ይችላል طيب ما ناساوقه زناب اقوارطنا كذا طقيت وها وسدو يعني چملقلق بلو كنتن كهاله طيب ما ناساوقه اندمي بقل يهن سوور نو يه بيع الغرر يبالال ما يجوز في الاسلام كني قالله لمثال عند سو يلال بكندا هونو اشي عند ماكينه عليه يني كامريكا نو يغزهوات اهون يمطاش نشنا ሌላ ሰው ሳይወስዳት አንተ ግዛት ይለኛል እኔ ደሞ መኪና ስለሌለኝ ስንት ነው 10000 ዶላር تفضل 10000 ዶላር ልዋለው ወይም 5000 ካና 5000 በኋላ ለሃለው ምን ታቃለ ስለ መኪናው አንተ የምታቀው ነገር አለ አላውቀው هذا حرام يهن بيع شراء حرام ነው መኪናዋ የአሜሪካ ነው አለ የአሜሪካን ካር ነው አለ ልክ ነው ቦዲው አሜሪካ ሆኖ የውስጧ አንጀቷ ምናምን ግን የኮሪያ ነው አንተ አታቀም እሺ መኪናዋ ለምሳሌ እንትኑ አንተ የምትገዛት ለሳዑዲ አረቢያ ልትወስዳት ነው። ላኪን መኪናው የተሰራችው ለብርድ ቦታዎች ብቻ ነው፣ ለሳዑዲ አረቢያ አልተሰራችም። ስታመጣት ትተኮሳለች። በቃ እንትኑ ያኔ ሐራራ እንትን ይላል። እዚህ ላይ ከዳ። ስለዚህ መሸጥ መለወጥ ያለበት አለ በእስልምና በሙሉ ግልጽ ሲሆን ነው። የምትገዛው ነገር ምን ጉድለት አለበት፣ ምን ጥሩ ነገር አለበት፣ ተስማምታችሁ ልብ ለልብ ተሰጣችሁ፣ በንጽህናና በጽዳት ያለው ምንም አይነት ነገር ሳትደብቅ ስትነግረው እዛ ጊዜ በይ ወሽራ ይባላል። ካልሆነ ግን በይ አልገረር ይባላል። مثل ان يقول له ابيعك كما تحمل. طيب لمثاله للمثاله استاچو منالو وفي العصر الحديث بغزياتشن يالو يقع بيع المستور العاقبه مثل بيع الرقم يا نصيب لوتري لوتري بغزياتشن اكبر حرام نو ان انت بنچ اگر يالاچو جن لوتري ان انت اندسونه نو متايوت ሁላችሁም ሳይሆን በሎቶሪ ብቻ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። መቶ ጊዜ በሎቶሪ እጁ አስገብቶ ያላገኛ አለ። 3 4 ጊዜ ገብቶ ደግሞ 10 ሚሊዮን ዶላር ያገኛ አለ። هذا حرام مطلق باتفاق العلماء. لمن وذلك بان يعطيه 10 ريالات. ለምሳሌ 10 ብር ይከፍላል ሎቶሪ ከሆነ تمام لقاء رقم عند رقم ለምሳሌ 99 رقم ب በአምስት ለምሳሌ በአስር ብር ትገዛታለህ። ሎቶሪ እኮ ቀለም እንትን አለው ቁጥር አለው አይደለም? ከዛ ሎቶሪ ሲወድቅ በቁጥር ነው የሚያወጡት አይደለም እንዴ? 10,000 ሰዎች 1 2 3 4 5 6 550 3 500 2500 የሚበል ቁጥር አለው። አንድ ቁጥር ትገዛለህ በስንት? በአስር ብር። تمام طيب لا يدري أيجد فيه شيئا أم لا يجد. يتبالو لوتوري تغنى الله تغنى ما تاكم. ثم إذا وجد شيئا لا يدري أيجد شيئا غالي أم ثمن. يوم تغنى كأسر بر بتاشنو متغنى كأسر بر بلاينو أتاكم. أوكي. أو يجد شيئا عكس ذلك ويم دمو يتبكو نغر سهون لوتوري الله درم نزي لوتورو كوالو وندموش كتر تغزانا كذا لوتوري ونتن سيودك شر ترقنا او بلا اسرع مست قطر اهيا قنيه الهال من تلو الله اهيا بنتنو ببلاستيك يتسرو اهيا من اللي ترقونه اشي بلا امسا سدست قطر رمو وطاهون او ما شاء الله يعني شوكولاتا قنيه صوصت شوكولاتا قنيه هيا بركون يكفلو سويو صوصت شوكولاتا بتاهي لهال ሶስተኛ ር ያደርግና ኦረ ባለ 90 ቁጥር ይላል። አው አንድ BMW መኪና አገኘ ይላል። አንዱ በ10 ብር ከፍሎ BMW ወይ ማርሴዲስ አገኘ። አንዱ 3 ሐላዋ አገኘ። هذا الظلم እስልምና አይቀበለውም። ያ ነሲብ ሎተሪ ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ ሐላል አይደለም። አው ይጅዱ شيئا مساويا للثمن الذي دفعه فالعاقبه مستوره. إذن نقروا شفنو من دم التاقن آكم التاقم يبلت التاقن يتشلالج عند قنزب التاقن يتشلالج كقنزب بتاتش بتاتش هون دمو لتكسر بتشلالج فيحتمل أن يربح ويحتمل أن يخسر فيجعل البائع والمشتري مترددا بين الأمرين شياجو قزجو بتقام بزيه لاي بتقام بنتنو تلاتشانو ميمت أباتشو وربما أيضا يخدع المشتري البائع فيقول له اشتري منك هذا الكتاب بما في يدي. من الى لمسال اندزي لون يشلال انت يازكو مصحف اغزو الله بس انت تغزو الله يلوال اجو يچبطنا باجي يالو غنزب بزا اغزو الله كنغالاچو امت الله باجي يالو غنزب لستشنا ይህን በእጅሽ ያለው መጽሐፍ ስጪን እለታለሁ። ስንት ነው አይታወቅም። እሺ ብላ መጽሐፉን ጓጉታለች። እንግዲህ እሷ ላገኝ ብላ ነው ያጓጓችው። ከዛ መጽሐፉን ትሰጠኛለች እና እንደዚህ እጄ ስከፍተው 5 ሴንት ብቻ አገኘው። አንድ ብርም አይሞላም 5 ሴንት። ኦኬ خلاص تسمم تنال بي الوسلو، لا هذا ما يجوز. أنت شم استت يلبشم لني إن يم موسد يلبنيم، هذا خداع. فلا ندري ما الذي في يده أو مثل قيمته الكتاب. هنا قر كله لوترينا غشنا خداع يبالال. طيب الحكم أن هذا النوع من البيع مفض إلى الخصومات والنزاعات خاصة. يهنجر ودمت ألاتنا إسك دم فسسم لدرس سلميتشل سلمنا كما سرتوا يهنجر بيع الغرر يمبالو كلكلو إشي قبطة شال غرر يمبالو بيع الغرر. طيب ليلا أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما دمو يمشت إكا واقاو بزرزر متوقع اللبت. ومن المحرم أن تبيع شيئا قبل ما تملكه كالنزا حرامي هون دمو بإجيه يللو نقر مشت كباد وانجلنو بسلمنا. من باع من رجلين فهو من رجلين فهو للأول، من باع من رجلين فهو للأول منهما، من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل، لأنه باع غير ما يملك إذا قد صار في ملك المشتري الأول. إشي أهون إننا أمت الله أن أبو أنيس سوستاتشن إني أمت إشي من لاله يهين كاب بورد دولاب يعني يلبس ماسك مجح كاب بورد أمت الله لانشي بسلاسة مستبرس شج الله إلا تالله إشي إني أمتك أبي الله تلني عليك جنزوال تقبلكم جن خلاص تسمم تنال شنقدي لهدنا جنزب لم تعلت لا لشنا جنزب لم تمت أستهد أبو أنيس متعل من إلني يا أبو محمد نعم يجند ولا بشيش اللين إيش سنت تجزعل نقدي أمت الله سنت نجزاتشو هاي برنو أم سابرنو يجزاتشو أبو أنيس متعلنا ما توسط أهله هلال أرى بزواج يتشال له بيه لأبو أنيس هالشات إلا شو كاشات كلت حرامنا السم حرام يبلانو إنهم حرام جنزب يتقبل كوني لأنه لمن أنت يمات ملكو يشات كنو اللي تم ملكو دولابو كوينينو شات كوكو سلتشات الأمة الله إني من نقر بزي دولاب يلنيم جنزبو مكابر بيشانو إنجي سمنتو خلاص ونوال سلازي لأبو أنيس بسبابر وين بمتوبر بشات قلت هذا يسمى حرام صار في ملك المشتري. وشراء على شراء الآخر أن يكون الخيار للبائع تمام. فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشتري منه من باعه بثمن أعلى، وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنع خبيث آثم. نأن أهون الكواتشنو إنيشت كوت إكا للا سومتو كذيب لا يستأهل له بلو يعني كشت كلت هذا خبث وصنيع آثم بتأم متفوس رانو يهنقر الله بعرشهونو يميكوت أبت نقرنو إني كشت كوت عند نقر تسمامتن تشت أعدلم للا سومتو كذيب لا يستأهل له كالي مستأت يلبنيم. طيب وبيع المزايدة جائز. بيع المزايدة دمو يمبال عليه يهنا قر نقريه لم يمت أو سامت يهون اللن مكنياتهم بتقام قنجو درسنو هلاتشن يمنا درقونو هلو قزي بيع المزايدة يبال بيع المزايدة نديت مسلاتشو اني لمسالي من اللين عندك اللين عدلم لمسالي عند فابريكا اللين شي امت الله تمتعنا امست مليون ستحلو تلالج الشي عندك زي قوي لا تالهو الشات كل لاشم الشات كتم قوي عندك زي لا تالهو وما عبدين تمتعلش انا امست مليون امست متوشي ستحلو تلاني عليج ما شاء الله اهون امت الله قول قباتش زي لاي امت الله بقى بوتاي اللاتم كنت يبلت أغنشان له. طيب እንዴ የበለጠ ካገኛ አትሸጥ ማልተባባል ነው እንዴ? ተባብነናል ግን ከአመቱላህ አልጨረስኩትም። አመቱላህ 5 ሚሊዮን አለችኝ። እሺ ቆይ ትንሽ እላታለሁ። ام عبدي متى 5.5 مليون عليكين قوي تنش الاتالو ابو اني سمطانا 7 مليون سطحالو لنيال 7 مليون شط كله اهون امت الله ان ام عبدي متى انديت كنيا غا قال قال الغباهو قوي تنش نو يالكوش مزايدا يبالالي من ما تو زايدا عند سو سيشط كذا يبلط واغا كاغني بقال شط يتشلال اندغنا ليلى متى كذا بلاي واغا كاغني ليشط يتشلال ምክንያቱም ከነዛ ሁለቱ ቃል አልገባም አልተሸጠም ملک የእቃው የእቃው ባለቤት እኔ ነኝ አልተቀየርኩም ግን አመቱላህ 5 ሚሊዮን አለችኛ خلاص ሽጫለሁ ገንዘብ ስጭኝና ብላ 2 ሚሊዮን ትሰጠኛ 3 ሚሊዮን ላምጣልህ ብላ ስትሄድ እኔ ይሄን ፋብሪካ ለሌላ ሰው እንድሸጠው ሐላል አይደለም በ100 ሚሊዮን ባገኝለት ተግባባን ወንድሞች الله رحمة يستعجو قباتشو ويسال قباتشو يه يجينا يمشج تنش كبد سلميل اسكزي باك قومي الشالن يال مسالن كهوم بحالا يالو ينان تي ما يكيزاتشو مج أمر مك أنسنا ينقرون مستكاكل بيتشانونا انجدي اهون يهنسلو يقويهو كان ساعت بحالا بتأيك أتشو تمال سالاتشو واندموش አሁን ስለው ይቆየሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ እንዴት ነው ብላችሁ ወይም ደግሞ በዒል ጋራር ምንድነው ብላችሁ አትመልሱም والله በዒል ጋራር ማለት يعني ስውር ነገር ማንነቱ ያልታወቀ እቃ ወይም ኺዳ እና ክዳት ያለበት ነገር ሸያጩ ያቀዋል እንትኑ እንከኑ ገዢው ግን አያቀም ይሄ ነገር በጣም መጥፎ እንትኑ ነው የማይሆን ንግድ ነው ትላለ እንደ ተማርከው እና ይሄ ነገር ነው የሚያቀታችሁ ወይ? እዘን እኔ አሁን ማይክ ሰጣችኋለሁና እናንተ ጨምሩበት ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ። ይስማል ይስማል አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فصلوات الله ربي وسلامه عليه وإن شاء الله تعالى فجزاكم الله خير أستاذنا وحبيبنا أستاذ أبو محمد وحفظكم الله ورعاكم وسدد الله على طريق الحق خطانا وخطاكم الله سبحانه وتعالى سم توبتك برا ولو يوم القيامة يلاك أجر كم يكفلات شورقاك يا الله باروك أدرقن الحمد لله سب السباتنم الفقه بمي لو فقه إسلاما بتلك مردات ويمدقمو إسلمنا تنتاني وچو مجنزب يمي لو سنمار قويتنال الحمد لله بتعم دس ميلو بتلي بيع وشراء يميلو بزو بزو بكلت وچن يمي اسفافا وندم كوندم وقار يمي اقاج جنا بتعم انتن سلو هنا زي لاي كفتن ياتن كاكي لدرق بات يقبال للانيا وقنزباتشن كحرام كمتا ود حرامم كسددنو ብዙ ችግሮች ሊያመጣብን ነው ልባችን ውስጥ ገብቶ ደጋግ ይሆን መልካም ዕልም እንዳንከታተል መልካም ስራ እንዳንሰራ የሚያደርጉን ነገራቶች ሁሉ እነዚህ ናቸውና በጣም ወሳኝና እንገብጋቢ درس ነው የዛሬ ብዬ እገምታለሁኝ በተለይም በተለይም በእኛ ዘመን በእኛ ዘመን ገንዘብ እንዴት መጣ ከየት መጣ እንዴት አርገሽ ሸጥከው በተለይ ይሄ بيع የሚባለው ሽሩጦቹ ሁሉ የጠፉበት ጊዜ ነውና ያለው ወሳኝና ወቅታዊ ሆነ درس ነው እኔ አንድ ማስተዋውሰው ነበር በአገራችን ሼህ ኢብራሂም ጥርሶ የሚባሉ ነበሩ አላህ ለጀነት ይበላቸው ሙተዋል ሼህ ኢብራሂም ጥርሶ በዚህ በመርሳ ዙሪያ አካባቢ የምትኖሩ ወንድምህቶች ካላችሁ ሸጉባው አደ በመባል ነው የሚታወቁት በአገራችን ስማቸው ሼህ ኢብራሂም ጥርሶ ነው ስማቸው

ጥያቄዎች ስንጠይቅ መመለስ መቻል አለብን። የአስተማሪ ድራይቨሮች ወይም ሹፌሮች ተማሪዎቹ ናቸው። ተማሪዎቹ እንቅስቃሴያቸው ሀይ ሲሆን አስተማሪውም በጣም ደስ እያለው እንትን ይሄዳል። በተለይ ጥያቄ የሚያስነሱ ኪታብ የሚያስከፍቱ ጥያቄዎች መቅረብ ሲችሉ አስተማሪው ደስ እያለው አልሐምዱሊላህ ልፋቴ ውጤታማ እየሆነ ነው ብለው ወደፊት እንዲገፋበት ይሆናልና ኢንሻአላሁ ተዓላ ሁላችንም ልንተዋወስ ይገባናል ለማለት ፈልጌ ነው። فجزاكم الله خير الجزاء وحسن الله اليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما يكفر ان شاء الله كاتي سمال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انجنس ابو محمد الله الموتن يجمرلوت اني كزاري تمرتي تمرت نغر بينور معناتنو ማላ ማለት የማላ ከፋራ በገንዘብ እንደማምረውናል ኡስታዝ አብዛኛውን ለማዎችም ያሉት ማንኛውም ሰው የሚመለውን ማፍረስ ጥሩ ነገር መስራት አለበት ለጥሩ ነገር ብሎ ምሎ ከሆነ ቢያፈርሰው ችግር የለውም ኢዛ ማለት ደግሞ ማላውን ማፍረስ ይችላል ለምሳሌ የማለው መጥፎ ነገር ከሆነ አላህም ማለት ጥሩ ነገርን ላለማድረግ በአላህ ስም መጥቀስ እንደማያስፈልግ ተመረናል ሌላው ያው ዑመር ኢብን አቡበከር ለሰራተኛቸው እንደዛ ብር ይሰጡት የነበረውን ያቋረጡበት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አያ አውርዶ አቡበከርን እንደ ሰጣቸውና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም ያንን ነገር እንደነገሩና ለአላህ በአላህ ስም የማልን ጥሩ ነገር ከማድረግ መቆጠብ እንደሌለብን እኔ እንደዚህ ነገር አላደርግም ይያለው ወላሂ እኔ ለህቴ እንዲያ እንምል ሰዎች ካለን ልንጠነቀቅ የዛሬው ትምህርት ቆንጆ ትምህርት አስተምረናል ሌላው ደግሞ ገባውም አላህም አልፈቀደውም ለአላህ ብለን እንኳን ምን ገባ ወም ስለፈቀደም ለምሳሌ ልጅ ከሰጠኝ አባቴ ከንዲውታ ከመጣ እህቴ እንደዚህ ካረገችልኝ ቪዛይ ከተስተካከለልኝ ይያልን ካቀማችን በላይ ያለው ነገር ውስጥ መዘፈቅ እንደሌለብን ነብያችንም ብለዋል ስለት አይወደድም ብለዋል ግን ስስታም ሰው ከኪሱ ገንዘቡን ለማስወጣት ይጠነብያችን ለጥሩ ነገርም ብለው ስለት የገባ ቃሉን ይጠብቅ ብለዋል መጥፎ ነገር ግን የገባ ቃሉን ያፍር ስ ብለዋል ለጥሩ ነገር ግን የገባ ያንን ቃል መሙላት እንዳለበት ነው ስለት ለሰው ልጅ ከሆነ ሽርክ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ልጅ የኮለደች እንደዚያ ማለት ነው ልጅ እንደዚህ ካለዲን ግድ የለም የሚለው ስለተናገሩ ነውና ያን ያነበብኩት ምንድነው አንድ ሰውዬ ነው ከአሊሞች ነው የሰማሁት አንድ ሰውዬ ልጁ አይንውር ሆኖ ይወለድበትና ማለት ነው አይንውር ሲሆንበት ቁርአን እንዲቀራ ያደርገውና ያደገ ሲሄድ አይኑ መከፈት ጀመረ ማለት ነው አይኑ መከፈት ሲጀምር ግዜ ሰውየው ምን አደረገ ሱብሃንአላህ ልጁ 9 10 አመት ሆኖ አይኑ ሲከፈት በልከ እንግዲህ ዲንን አትማርም ሳይንቲስት ምናምን ሆነ መማር ነው ያለባሉ ዑለማዎች ምን አሉ የመጥፎ ነገር ለአላህ ተሰጣላችሁ የዱንያ የምትወዱትን ነገር ግን ለጥሩ ነገር ሲሆን ልጆቻችሁን ግን ቁርአንና ሐዲስ ይግድ አካለ ስንቁን አይንውር ግድ የሌለው ሰው ከኛ ጋር የሆነ ነገር ነው ማስተምራችሁና እስኪ እስከምን ድረስ አክቲቭ እንደምትሆኑ አቃለሁ በዚህ ቶፒክ ምክንያቱም በዱንያ በጣም ያስፈልገናል ይህ አይነት ትምህርት አኺራን በሚመለከት ትንሽ ቢኖረውም ያኒ እስቲ ላስተምራችሁ ከንግድ ዓለም አይወጣም ላኪን ልበላችሁ እንግዲህ አንዱ ጎረቤት የነበር እናቱ ቱርኪያ ነች አባቱ ሳውዲ ነው ወጣት ነው የሃያ አመት ልጅ ነው ትምህርትም ቢያለው ይወድቃል 12th grade ሁለት ጊዜ ወደቀና አባቱ በጣም ተናደደ በሸቀ ትምርቱን ቢያለው 12 ክፍል ሊጨርስ ኒንጃ 17 አመት ነው ወላ 15 አመት ነው የተማረው ስለዚህ በጣም ሲቸግረው አባቱ ምን አለው ስማ አለው እንካ 50 ሺህ ሪያል አለው እስቲ አንተ እንግዲህ بتمرت ألم شنقلات أهم بي سلاله استبنقد ألم مكرالو أمس الشي ستو أمس الشي أوكي سويو very active نو بتام يسوق لجنو يا مدرو أرادا لجنو متلوت فذا ذا سوى عدلم قن بتمرت ألم قن انبيالو فيزيكس كميستري منامن انجلي هلو انبيالو نا يودك عندما نبلو ترى راوت أو يعني أسره ولا تكبرج الرأسه، أمس هالشي برسات أو نا، أبرنو بعد ما سجدنا من سجدو، أهون سويه ومن هذا الرجع يقول لا شنقدي، عند تلك تمرت نست أشون دمج، لجيه بتمرت على من بيك علىو تسفات تقولت، يسويه بميكانيك علم ممكن دم بستري هون يشلال، إشي بميكانيك علم انبياله. بنقد ألم بروفيسور اللي هون يشلال الله كفت اللي بنقد ألم إيش بنقد ألم يكسر منامن كهدا والله بسبورت ألم ممكن سوي حساب بدال بقاس جواتا إن دزي مسلسل على سوت أوتايم بالنا قرالي إن عن لجيه باند نجار إمبي كالو وين باند نجار قطعة تانجار كهونة بس ألم عليك إيش خلاص ألم كيامك أمشي هتبلو لجي بليلا مكرو مكنياتهم الله سبحانه وتعالى كفت اللي تنتاتاكم لجو من هذا الرجل سويه أمسا شي بروسرنا ببيتو عند كفل تنش كفل نبرج إذا عند طاولانا ونبرا متى تليفون أسقبا راديو غرونديك متبالو راديو درو ترو انتن professional radio نيش غرونديك تبالا ليش سواق الزانا إذا طاولا أسقمته كذبو هلا كمبيوتر منامن جزء أهون بزيه بتشا أولو كرسيونا تليفونو كمبيوترونا منامن راديو بزيه جمرنا اندزي بقى حركات سيادرق بورك عالم قبا أباتو كونو أباتو نقادينو أباتو يالشالو نقر أباتو يالدرس بتبوتا نا درجة ندت ندرس لنقراشو ددب أحياء يميلو ينبرو أباتو سويو بنقد ألم زم بلو بمبر كوش بله من نقد بلو بورك ألم قبا هيدا نا زاق زيون دموش نيا هون تاريك هذا لما نقراشو يالو قربيتينو لن يما استماريني تمرتبت عام تتقم كبت يهيدا نا بزاق زي عند كيلو ورك بسلاسة شبر نبر سلاسة هولت شيبر نبر أهون دفار نوليجو أباتيو ستو عمسا شي هياشي اسكمت أنا بسلاسة شيبر عند كيلو ورق غزة سي غزة تنش هولت سامنت منامن كوينا سلاسة شيبر يغزاو سلاسة شي أمستمتو شتو سنتا ترفي أمستمتو بر بسنت بهولت سامنت كلا لا دلا أهون دزي راديو كفتنا أمريكا دزي هذا الرجع روسيا دزي هذا الرجع بريطانيا دزي هذا الرجع ياله مكنياتهم يا عالم كارنسي يا عالم مثلا ورك دولار أمريكي جوني استرليني يورو منامن يابان ين سيلفر ورك دزي لك من كساك صوب عالم بوليتيكانو أهون سويو راديو يكفتنا هاي أرات ساعة يعلمون وري يتراك مال عندنا بتليفون أرجو ورك سنتالي سيلفر سنتالي دولار أمريكي سنتنو هوني علو جونيس استرليني شمري قدلي يالي كوفيسو أي وطام إزا هونو انجينر وطا يورك أنا يكارنسيس نجر انجينر بشكل أقول لكم صراحة يعني يا بروفيسور ينقد بنقد بروفيسور يا درجة سو عند السوائم طبعا الناس زهونه بزوت مهري أهون بقول السامت أمس موتو ريال أترفنا أهون فكر جباو يجازل شتال بتليفون كونه دزي ألو نعم ورك سنت مع له أهون والله per ounce سوست موتو دولار النا مست موتو سنت منامني لوال إشي يرد أهيد النا عند قماش كيلو يجازل يا متقال بيتولا اسكمتونا هون بروتيكا منامن عراق منامن دزي سوريا مش عارف لندن امريكا سيجاج ويم دمو يا بروتيكا انتنو سر انتنو سيدرج كارسوسي تنش ينكال جوني ستيرليني 5 سنت غدله ورق 5 دولار تشمرج دولار امريكي تنش انتن هوني اغلي كامباني كسرج اغلي كامباني اترفج ين نغر ياييه ይከታተልና ላሳጥርላችሁ ነገሩ ከአምስት አመት በኋላ እኔ በደንብ ነው መከታተለው ከአምስት አመት በኋላ ምን ይለኛል አንድ ቀን ሼህ አለኛም አሁን ዛሬ ሄጄ 6 ኪሎ ወርቅ ገዛለሁ አለኝ ተሰወረ 6 ኪሎ ምንድነው እሱ በእንት ነው የጀመረው 6 ኪሎ ለምን አልኩት አሁን አለ የጃፓን ንጉስ ልጁ ሊደር ነው ከታ መጣው በቃ ከሬዲዮ ከቴሌቪዥን ከምትን ትን በኮምፒውተር የገባ ያለምን ወሬ ምናምን አክባር እየሰማ ነው የጃፓን ንጉስ ልጁ እንትን ሊደር ነውና ያለም ነገስታት ያለም ሚኒስትራት ያለም ቢዝነስመን ሚሊዮነራት በሙሉ ጋብዘዋቸዋል አሁን በእንትኑ በመጋዚን እንዳይሁት ግብዣው በዚህ አይነት ይሆናል እንዴት ታዳሚዎች በሙሉ እኮ ነው ወደዛ ሰርግ ምናምን ሲገቡ አንድ አይስክሪም መጀመሪያ አፋቸው ሚከፍቱ አይስክሪም ይሰጣሉ በደጃፍ ቆይቶ አንድ አይስክሪም ይሰጣል አይስክሪሙ ላይ 1 ፓውንድ ወርቅ እኮ ነው ፒውር ወርቅ እዛ አስቀመጠ አሁን አይስክሪሙ ይበላልና ፓውንዱ ወይም ወርቁ ደግሞ በኪሱ ያስገባል ሰውየው የታደመው ሀዲያ ማለት ነው እና አሁን ብዙ ወርቅ ሊገዛ ነው እንደዚህ ተብለዋል አለ አሁን ደሞ ሌላ ደሞ አሜሪካ ማይኒን ስታደርግ እንደዚህ ወርቅ አግኝታለች ነው ልታገኝ ነው ደሞ ሰማ እንደገና በሳውዝ አፍሪካ ደሞ በወርቅ በጣም የታወቀችው ባለፈው ሳምንት ማይኒን ሲያደርጉ 300 ነው ምናምን ተቃጥለው ሙተዋል ወርቅ ብዙ ከሰሩ ያለ ያነባል እንዴ ምን አመጣው ይሃልኩትና ላ አሁን ገዛለሁ ታያለህ ስንት እንደማተርፋለኝ 6 ኪሎ ገዛ እሺ 6 ኪሎ ገዛና አስቀመጠው እንግዲህ እዛ ጊዜ እንግዲህ 6 ኪሎ በቤቱ አያስቀምጥም አሁን እዛ በባንኩ ነው የሚያስቀምጠው ከባንክ ይገዛና እዛ ሴቪን እንትና ላይ እዛ ያስቀምጣል ማለት ነው ያ اخي እመኑን ወንድሞች 21 ቀን ቆየና ሄዶ በሙሉ 6 ኪሎ ሸጠው አظن እንደማስተውሰው 18000 አገኘ በ21 ቀን 18000 ትርፍ አገኘና ሸጠው እኔ በጣም ገረመኝ እስከዚህ ድረስ አልኩት ና ለንገረ ሼክ አለኝና እዛ ኦፊስ ውስጥ አስገባኝ ስማ አለኝ ባለፈው ሳምንት አለኝ የባንክ ስክሪን እንትን እያየን እየተከታተለን አንድ ኒውስ መጣ በዛ በእንትኑ በሻሻው ያኒ በስክሪኑ የቴሌቪዥን ስክሪን አንድ ኒውስ መጣ ምን ይላል ክሊንተን በክሊንተን ጊዜ ነው ይሄ ነገር ክሊንተን አንድ ሰው መጣና በቢላዋ ሊገለው ሲል ሳተው ግን በቢላዋ እንደ ተመታ ወሬ መጣ ጭንጭ ያለችና ክሊንተን በቢላዋ አንድ ሰው ሊገለው እንትና ላይ ግን ነገሩ እየተጠና ነው የት እንደደረሰ ሲል በሙሉ ካረንሲስ እኮ ነው ዶላር አሜሪክ ወደ ታች ጁኒየር ስተርሊን ወደ ላይ ጎልድ ወደ ላይ ያኒ የኢጣሊያ እንትን ፍራንክ ወደ ታች የካናዳ ዶላር ወደ ላይ በሙሉ ተበታተኑ ምንድነው ክሊንተን በቢላዋ ስለተሳተ ከግማሽ ሰዓት በኋላ ወሬ መጣና አልহামዱሊላህ ክሊንተን አልተነካም ያ ሊገለው የፈለገው ግን ታሰረ ሲባል ካረንሱ በሙሉ ወደ ነበረው ተመለሱ ጁኒየር ስተርሊኒ ጎልድ ምናምን ወደ በዛ ጊዜ ተመልከቱ ወንድሜ በዛ ግማሽ ሰዓት ስንት ቢዝነስመን ስንት ሚሊዮን እንዳተረፉ ታቃለ ጎደለ ሲባል በቴሌፎን ነው እንደዚህ ግዛልኝና ይገዙለታል ከዛ አካውንት ውስጥ ያስገቡታል ከግማሽ ሰዓት በኋላ ሽጡልኝ ይልና ሽጣው ወደ አካውንት ያስገባሉ በዚህ ግማሽ ሰዓት ስንት ሚሊዮን ያተረፉ ሰዎች አሉ አለኝ طيب بمجرشة من الانتاء قالت اني لنقر الشيخ علي نعم والله كلينتون كاسنت اسه يا عالم كارسسي كيرالو علي ازيه درس قمت قبا سويو كلينتون انت شو بلو كاسنت اسه كارنسو بمولو ينكساك اسهلو مكناتهم كلينتون لمن اسنت اسه قنفان يزوالنو منامن تبلو يا عالمن كارنسسي نكالو علي سلزي وركو كارنسو دولارو منو منو منو منو تكلالا بپولوتيكي مش كراكر نگرنو سلزي اني يعني اقول لكم هوتو ساعتها بمولو وچ وقتو اي سرام ابيت كوچ بلو راديو يسمى يشتال يلووطال يشتال يلووطال بمجرشا ابيت كايرو كذا بيت كايرو ودلا بيت كمهدو بفيت 10 كيلو مغزات اندچاله اني درسكوبت 10 كيلو تاقالاچو اهون كيلو سنتني يالو 210 شي على ال 1 كيلو السو يجمرو لكيلو 30 بر يالبت غزي نو يجباچو نو ادلم وندموچ 30 ريال سعودي ل 1 كيلو يمشطبت ينبرو غزي يجمرو اهون سويو 210 شي لكيلو يمشطبت غزي جبان እስካሁን ድረስ እየሰራ ነው የት ድረስ ብትሉኝ አባቱን ማሰራት ጀመራሁን ልብ በሉ አባቱ በሱ ስር ይሰራል አሁን ትናንትና አንተ ደደብ አህያ ምንድነው ምናምን ከናተህ ጋር ልታጣላኝ ነው ምናምን ብሎ ከቤት አባሩ 50 ሺህ ብር ሰጥቶ ሂድስት እድልን ይያለው አሁን አባቱ ቢዝነስ ማን አባቱ በሱ ስር እየሰራ ነው አሁን ከፈተለት እኔ አስተማረኝና ስቲል መኩር ብዬ ከሱ ጋር 1 ኪሎ 2 ኪሎ መግዛት ጀመርኩ በዛ ጊዜ حقيقةን ተቀመኝ እንደሱ እኔ ስራ አለኝ አስተማሪ ነኝ ዳዕያ ነኝ ሌላም ስራ አለኝ እና በትርፍ ጊዜ ብቻ ነው እንት እሱ ግን ስራዬ ብሎ 24 ሰዓት የምሰራበት እንት ነው የከፈተው ሱቅ የለው ዴኮር የሚያደርገው ነገር የለም ላይሰንስ ያስፈልገው እቤቱ ሆኖ በቴሌፎንና በቴሌፋክስና በእንትን ይሄን ነገር ይሰራል ማለት ነው አንድ ቀን አንድ ባንግላዴሽ ከኔ ጋር ይሰራ ነበር መሐንዲስ ነው መሐንዲሱ 11000 ሪያል ይወስዳል ደሞዙ ፕላስ የሶስት ወር ደሞዝ ሃውስ አላውንስ ይሰጣል ፕላስ ኢንጂነር ስለሆነ በየአመቱ 80000 ሪያል ቦነስ ይሰጣል እንደገና መኪና ያለው ሰያራ እንደተመሰለችው ካምሪ ካምፓኒ ይገዛለትና በዚህ ይሄዳል ሌላም ሌላ ፋሲሊቲስ አለው ህክምና በነጻ ነው ምናምን እንደዚህ ሚስቱ ኢስቲሻሪ ኮንሰልታንት የሴቶች በሽታ የምትወልደው ያረገዘች ምናምን አይደለም የሴቶች በሽታ ዶክተር ነች እዛ ናሽናል ጋርድ የሚባለው ዲፓርትመንት አለ እዛ ነው የምትሰራው ሆስፒታል ትልቅ ሆስፒታል ነው ደሞዙ 16000 ነው ቤት ቪላ ነው የሰጧት እዛ ልጅ የላቸው የውላቹ አዱንያ እንዴት መሆነችው ልንገራችሁ ባልና ሚስት እሱ ኢንጂነር ነው እሷ ዶክተር ነች 11000 እና 16000 ስንት ይሆናል 27000 ደሞዝ ይወስዳሉ ምንም ነገር የሚያጠፉት ነገር የለም ቤት የመንግስት ነው እሱም እንዲያውም እሱ ብቻ አይደለም በየአመቱ እስከ 150 ምናምን ሺ ገቢ ያለው ከሃውስ አላውንስ እስከ ቦነስ ከምን ሆኖ እና ሁለቱም በየወሩ ቢያንስ እስከ 30 35000 ሪያል ገቢ ያላቸው የሚያጠፉት ነገር የለም እዛ በዚህ ገንዘብ የተከማቸ አንድ 2 ሚሊዮን ሪያል ደረሱ አብረን 12 አመት ነው የሰራነው ባንድ ካምፓኒ 2 ሚሊዮን ሪያል ደረሱ የሁለቱም ገንዘብና የታስገባው በሪባ ባንክ አስገባው በሪባ ስንት ሊያገኘው 4.5% ሪባ ያገኛል እና 2 ሚሊዮን አስገባውና ሪባ ይወሰደ ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም አንድ ቀን يتش أوتن مستر أزاد الكوت أزاد نوسمو أنتي تانتي جنزب بريبة تسقبوا عليه الله سته 2 مليون ميهل جنزب اندقنا بريبة تشمالكوا عليه من سمكرو سمكرو طيب إني أنقدي جنزبو زنبية كاسكمت كوت بانكنا ميتش أوتبت من عم بلوت نقري أهون من الكوت سمع الكوت إني أن نقر لاستمره الكوت إشي ورق إقزان ناشيت الكوت أهون فرى مجملة فرى طيب إني أنقدي لاستمره ننبية يجو ودورك كامب تنهيت كنا إني راسب إزاق زي 30 بكيلو يشت نبر ندقنا توددنا 42 درسي 42 84 كفية 2 كيلو قزهنا كذا أمت تهوت انتنو ورقو أمت تهوت ناس كمت كوت زالي صندوق على ساتنا لبانكو زالي هسكمت أونا قلف بجاتي زالي አሁን ደዚህ سنጫወት سنጫወት አንድ ወር ነው አንድ ወር 10 ቀን ሲሆን የ የእንትኑ ኢማን ነው ስሙ የሰዳም የሰዳ የሰዳም ጦርነት ነበር እዛ بنዚን የተቃጠለ ጦርነት የጋጋለ እንደዚህ በቃ አሜሪካ የደበደበች ምናምን ጋልፍ ስቴትስ ያሉ ጠቅላላ ከኢራቅ ጋር የተጣሉ በቃ ገንዘብ ብዙ ይጣፋ ነበር ወርቅ ለካ ወደ ሰማይ ሄደ በዛ ጊዜ سبحان الله هر كنا السوبانغلاتشون يجي هر كنا بأينو ياية هلت كيلو شات كوت مالتنو بزو ترفا قنية هلت هون سويو ليابد تنشلو يكرو أسرا سدسشي أقنية هلت بلاتشو تامنا اللاتشو أسرا هلتش أسرا سدسشي بر أقنية ريال أقنية هلتنا انتي مدن نوم تنو هلين كسمانيا شي أسرا سدسشي باندور هقنية هلين هاو نقدكونو أحل الله البيع وحرم الربا الكوت والله هلت مليون ريال أو تشي ورق قزال له هاول يقول لها شو يا الدنيا ترفس يا قي كحرامو وقتو حلالو ماقنية فلقة مالتنو كزا أتشكل الكوتنا هيدو سوستنو أرات كيلو نزي قزا ودياونو كونو ألم تكاتلنا برزوا يعني سدام سنتو وتدري قدلو بتال بنزين مشت تكلكلو نبر من كويت تيزا نبر اندقنا بزي غالف ستيتس نزي سدست غالف ستيتس دمو بچقر نبر نزي انا ورق ودلاي ودتاش ودلاي ودلات سويو سيشت سيلوت سيشت سيلوت ريبا ميبال نقر رساونا بزي انت مرق انا سويو قلت له احل الله البيع وحرم الربا قن يا غالف انتنو عراقنا يا غالف ጦርነት ሲቀዘቅዝ ጎልድ ባንድ ስቴብል ሆኖ በቃ ለስንት ወር ቆየ ማለት ነው አይቀንስም እንትኑ ሰውየው ሳበና ገንዘቡ ወደ ሪባ አስገባው እንደገና ምክንያቱም የገንዘብ ፍቅር አለው ሰውየው አላ ኩል ሐል ምንድነው ላቹ የፈለኩት ልጃቹ ወንድማቹ ወይ ይሆነ ሰው ባንድ ነገር በጣም በጣም በጣም ደደብ ከሆነ እባካቹ ፋይሉን ዘግታቹ ልጄ አይጠቅምም ልጄ በግ ነው ልጄ በሬ ነው ምናምን ብላችሁ በዛ አትዝጉት አንተ ራስህ የውል ሰውየው አንተ የሴት ልጅ የሚለው የነበረው ሰውየው ምን ሆነ የሱ ተማሪ ሆነ አባቱ የቱርኪው ነው ምልሽ ያኒ እናቱ ቱርኪስ አባቱ ሳውዲ ሆኖ ልጁን ሲሰድብ የነበረው የሱ ተማሪ ሆኖ የሱ ሰራተኛ ሆኖ በንግድ ዓለም ገባ ማለት ነው አትጃራ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بركان لالو تجارة بحلال كنت أتحرام ساتسقبا كداتنا مكدادات يللبت نقر انا ساتمل ايا مالك اكامشت بتعام حرام هون اوك بأمنت بندمو نبيات شن يالوت بتوات سراق جمره يعني سلاته امست سلات كمسجد ساترق انا كهلو نقر ندزي بركان لالو تجارة نبيات شن استمرونال እኛም እንደዚህ ነው ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው ያኔ አንድ ሰው ባንድ ቦታ እንቢ ካለችው አዱንያ በሌላ ቦታ እንደ ተከፈተለት አውቆ መፈለግ ብቻ ነው ለማለት ነው የፈለኩት እሺ አሁን ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነኝ እሺ በሉ ያ እናቱ ቱርኪ አባቱ ሳውዲ የሆነው ወጣት እና ትምርት ኢምቢሲ ለው በምን አይነት ነው ከፍተኛ ሀብታም ደረጃ የሀብት ደረጃ ይደረሰው? ማን ይመልሳል? እጃቸው አውጥ እስቲ እጃቸው አውጥ እንጂ ታቃላቸው አሁን 80 እንጂ